الحمد لله جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا أفاض عليهم فيها من النعم وكساهم من الحلل فلا يبغون عنها حولا ويسر المكلفين للأعمال وهداهم النجدين ليبلوهم أيهم أحسن عملا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على خلقه، فهو لم يخلقهم عبثا ولا سدى ولم يتركهم هملا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله دعا إلى الحق وأوضح المحجة فلا نبغي عن محجته بدلا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرة ربكم ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، فالعمر سريع الذهاب بساعاته وأوقاته. أيها المسلمون، الحديث عن النعيم المقيم والإيمان الراسخ بالنزل الكريم من الغفور الرحيم هو سلوة الأحزان وحياة القلوب وحادي النفوس ومهيجها إلى ابتغاء القرب من ربها ومولاها. الحديث عن النعيم والرضوان لا يسأمه الجليس ولا يمله الأنيس. عزت دار الفردوس من دار، وجل فيها المبتغى والمرام، دار وجنان تبلغ النفوس فيها منيتها ومناها، غرف مبنية طابت للأبرار منازلها وسكناها، جل وتقدس من سواها وبناها، غرسها الرحمن بيده وجعلها مستقرا لأهله وخاصته، وملأها برضوانه ورحمته. فيها الفوز العظيم والملك الكبير والنعيم المقيم، ولموضع سوط فيها خير من الدنيا وما فيها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة، وهذا حديث ذكرى وتذكير من آي الكتاب وخبر سيد الأخبار سيد الأخيار والأحباب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، حديث ذكرى وتذكير عما أعده ربنا جل وتقدس لعباده المتقين من جنات وعيون ومقام كريم. أيها الإخوة في الله، يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، ويساقون إلى الجنة زمرا. لقد وجدوا ما وعدهم ربهم حقا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ناداهم عز جلاله: يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. أول زمرة منهم يدخلون الجنة على صورة القمر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري، على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم. لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يناديهم المنادي: لكم النعيم سرمدا، تحيون ولا تموتون أبدا، وتصحون ولا تمرضون أبدا، تشبون ولا تهرمون أبدا، وتنعمون ولا تبأسون أبدا، يحل عليكم رضوان ربكم فلا يسخط أبدا. جنات عدن يدخلونها، غرفاتها من أصناف الجوهر كله، يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، فيها من النعيم واللذائذ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. رياضها مجتمع المتحابين، وحدائقها نزهة المشتاقين، وخيامها اللؤلؤية على شواطئ أنهارها بهجة للناظرين. عرش الرحمن سقفها، والمسك والزعفران تربتها، واللؤلؤ والياقوت والجوهر حصباؤها، والذهب والفضة لبناتها، غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. عاليات الدرجات في عاليات المقامات، بهيجة المتاع، قصر مشيد، وأنوار تتلألأ، وسندس واستبرق، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، هم فيها على الأرائك متكئون. ظلها ممدود وخيرها غير محدود، فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، قطوفها دانية للآكلين، وطعمها لذة للطاعمين، قد ذللت قطوفها تذليلا. نعيم البدن بالجنان والأنهار والثمار، ونعيم النفس بالأزواج المطهرة، ونعيم القلب وقرة العين بالخلود والدوام، عيش ونعيم أبد الآباد، عطاء من ربك غير مجنون. فيها أزواج مطهرة، خيرات حسان الوجوه، جمعنا الجمال الباطن والظاهر من جميع الوجوه. في الخيام مقصورات، وللطرف قاصرات، تقصر عن حسنهن عيون الواصفين، عربا أترابا لأصحاب اليمين. لا يفنى شبابها ولا يبلى جمالها، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لو اطلعت إحداهن على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا وعطرا وشذا، ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ما في النجوم من ضياء، كما تطمس الشمس ما في النجوم من ضياء. حور عين راضيات لا يسخطن أبدا، وناعمات لا يبأسن أبدا، وخالدات لا يزلن أبدا. أصحاب الجنة يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، ويحلون من أساور من ذهب ولؤلؤا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. يجتمعون في ظلها الظليل، يتنازعون فيها كؤوس الرحيق المختوم والتسنيم والسلسبيل. تتوالى عليهم المسرات والخيرات والإحسان والمكرمات. نزع من قلوبهم الغل، وطرد عنهم الحزن والهم، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما هدوء ورضا يغمره السلام والاطمئنان والود والأمان يبلغهم ربهم السلام سلام قولا من رب الرحيم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب بالسلام سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وخزنة الجنة يحيونهم بالسلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين في جنات عدن يأتلف شملهم مع الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين وفي جو التجمع والتلاقي تنادي الملائكة بالتكريم والترحيب يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وهل ترى نعيما يا عبد الله فوق هذا النعيم نعم لقد بقي بعد الحسن الزيادة فهذا هو يوم المزيد فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم أي يطلب زيارتكم فحي على الزيارة فينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بالنجائب قد أعدت لهم حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح نصبت لهم منابر من نور ولؤلؤ وزبرجد وجلسوا على كثبان المسك ثم ينادي المنادي يا أهل الجنة سلام عليكم تحيتهم يوم يلقونه سلام فيجيبون ربهم بالسلام يا أهل الجنة هذا يوم المزيد ثم يكشف الرب الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من النور ما يغشاهم فيا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى الوجه الكريم في الدار الآخرة ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة أيها الإخوة هؤلاء هم أصحاب الحسنى وزيادة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم يصلون بالليل والناس نيام ويصومون وغيرهم يأكل وينفقون وغيرهم يبخل ويقاتلون وغيرهم ويجاهدون وغيرهم يتطاعس ويجبن أولئك هم عباد الله حفظوا وصية الله ورعوا عهد الله وميثاقه بربهم يؤمنون وبربهم لا يشركون وهم من خشيته مشفقون استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية في السراء والضراء يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين لأماناتهم وعهدهم راعون طالما تعبت أجسادهم من الجوع والسهر واستعدوا من الزاد بما يكفي لطويل السفر عبراتهم تجري وفي قلوبهم معتبر كثر استغفارهم فحطت خطاياهم وكلما طلبوا من ربهم أعطاهم فسبحان من اختارهم واصطفاهم إنهم عباد الله المخلصون فيهم الشهيد المحتسب والعفيف المتعفف والسلطان المقسط والضعيف المتضعف المتواضع ذو الطمرين